رسول الله يا من له وجه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له وجه عند الله إن المسلمين قد جاءوا للأنبياء تغفر وسلم وبارك عليه.